أيضا ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد رحلك، الرحل هو الذي يجعل عليه فوق الناقة والجمل لتركب عليه، معناه لا تستعد للسفر. أما إذا كنت هناك في المدينة وتزور وترحل إليه ما في مانع، أما من مكان بعيد شد الرحل لا يكون إلا لثلاث مساجد، إلا ثلاثة مساجد، هذه الثلاثة شد إليها، أما ما عداها والمراد منه يعني قصد الصلاة إليها وزيارتها، هذا هو. مثلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في زيارة القبور، ومن جملته قبر النبي صلى الله عليه وسلم من السنة اللي زيارة القبور، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، فزيارة القبور سنة. فمن الغريب أن بعض الناس يزعم أن ابن تيمية يمنع عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط عليه. هو ما قال هذا، إنما قال لا تشد الرحال عملا بظاهر الحديث وهو الصواب، وإنما إذا ذهبت هناك فالزيارة سنة، إذا ذهبت إلى المدينة فزيارة أهل المدينة وكذلك غيرهم إذا وصل المدينة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة له. فابن تيمية يرى ذلك سنة، إنما تشد الرحال لا ينبغي إلا إذا أردت المسجد ثم بعد ذلك زور هناك. إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد مدينة ومسجد أقصى، فهذه الثلاثة تتعين أو ينبغي شد الرحل إليها، وأما ما عداها فكل مكان يعني لا يلزم، لو نذرت لا يلزم كذلك، بل أدي أو صلي أو يعني أتكف حيث شئت وغير هذه الثلاثة. وأما هذه الثلاثة إذا نذرت فيها يلزمك الوفاء بها إلا بما كان أعلى منها، مثلا إذا نذر المدينة وأداؤه بمكة لأنه أعلى منها فذلك يتنوي ليس بالمدينة، وكذا هذا يمشي أو يكون صحيحا، أما بعد ذلك فلا.